بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك يا بنات، المد مش مرتخي زي ما انتوا بتقراوا كده. الرحمن الرحيم، قوي المد، قوي في صفه جهر، في قوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين صفه المد مرتخي ازاي؟ يعني المد جهر، لكن لما تقراوا كده المد وتقراوا بهمس الرحيم وتحطي عليه صوتك، بتحولي صفة المد الجهر إلى صفة أخرى، صفة إيه؟ همس، فبيضعف المد منه. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ولقد جاءت رسلنا خدي بالكوا، انا دلوقتي بقى بقول كلمه جاءت. شايفه المد موجود في وسط الكلمه ازاي؟ ده مد بيسموه مد واجب متصل. يعني لما تيجي مديه اربع حركات، اقراها كالتالي تاني مره ثانيه. ولقد جاء، شوف المد صوته عامل ازاي. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. ولقد جاء بعدها مد الالف. قالوا واللام هنا رقيقه، وكذلك الواو المديه رقيقه، ما تقولش قالوا لو، خطا. قالوا سلاما. قالوا سلاما. قال سلام. قال سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنين. فما لبث أن جاء بعجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فلما رأى أيديهم لا تصل. خلي بالكوا، لحظة، شوفوا لا تصل، لا ط، مع إن أنا تعمدت أقرأها حقها. التاء بتقولي تهاني، بتقولي تامر، بتقولي تاء، تاء، أي واحدة اسمها تاء من الأول اسمها تاء حرف داء. تهاني. ما أنا قلت لك تهاني. تغريد، تاء، ما تقوليش تغريد، طا، طا، بتقول طو. تصل هي تاء رقيقة ثم صاد، كلها مرة ثانية بالتاء الرقيقة. أحسنت، بس خلي بالكم دايما أول ما بتعلم القراءة بنقول أول حاجة لازم نتعلمها إحكام الحركات، إتقان الحركات، يعني الكسر كسر. ما وأنا بقرأ أقولش منهم ما سمي الكسر كسر إلا بكسر الإيه؟ يبقى بقول مين، بقول مين بدون مبالغة، مش مين، ما بقولهاش فيها ياء، بقول منهم وأوجس منهم خيفة. وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قالوا لا تخف إنا أحسنتم. خلي بالكم بس، إن لما جيت أقرأ الغنة، الغنة ده صوت لذيذ بيطلع، هتجيبي مخرج النون أن تطلع على مخرج الخلشوم من فوق. لما تجيلي الغنة من فوق يبقى اقرأها بالتاء. إن شوفي إن لازم أعمل كده حركتين. إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. فضحكت فبشرناها بإسحاق. فبشرناها بإسحاق. فبشرناها بإسحاق. ومن وراء إسحاق يعقوب. ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز. قالت يا ويلتا خلي بالكم كلمة أأنب دي بهمزتين واضحين في قراءة حفص، لأن لو ممكن تنتقل لقراءة أخرى يبقى فيها تسهيل وكذا. لو ذكرت لو كنت لو قرأتيها كذا أأنب أقول لبنتي ما تقرأيش بقراءة أعجمية. فزي كلمة أعجمي يبقى هنقرأ حقق الهمزتين هقولها والفتحة مش هي فتحة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إن هذا لشيء عجيب. إن هذا بنبتقرأ عاجي خطأ. شوف الجيم جات ازاي الكسرة غير صحيحة. عاجي كنت قرأتها كده عاجي جي هي الكسر الأسفل. عجيب عجيب. أحسنتم. قالوا أتعجبين من أمر الله. قالوا أتعجبين من أمر الله. قالوا أتعجبين من أمر الله. قالوا أتعجبين من أمر الله. قالوا أتعجبين من أمر الله. قالوا مثل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه حميد مجيد. إنه حميد مجيد. مجيد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وجاءته إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا. يا أعرض عن هذا. أعرض عن هذا. الراء رقيقة والضاد حرف استعلاء وإطلاق، خلي بالكم. ما قلش أعرض، أعرض، رد، رد. دي رد ودي كلمة غير رد. أعرض، أعرض، أعرض. شوف بنزل في الراء. أعرض، أعرض، أعرض عن هذا. أعرض عن هذا. إنه قد جاء أمر ربك. إنه قد جاء أمر ربك. إنه قد جاء أمر ربك. إنه قد جاء ربك. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. عذاب غير مردود. عذاب غير مردود. عذاب غير مردود. دي قصة سيدنا إبراهيم، وراها على طول قصة سيدنا من. هناخد بس الآية الأولى في لوط، بس هنشوف سيدنا إبراهيم اللي هو من. معاك الاسم، في صور معانا، في صور لسيدنا إبراهيم. نعم. لا لا، قصة سيدنا إبراهيم. من هو إبراهيم ده؟ ما إيه القصة؟ التفسير فقط. ولما جاءت رسلنا لوطا. ولما ضاق بهم ذرعا. موجودة قصة إبراهيم، قصة إبراهيم وضاق بهم ذرعا. وضاق بهم ذرعا. وضاق بهم ذرعا. وقال هذا يوم عصيب. وقال هذا عصيب. شو قرأتها زي عصيب؟ وقال هذا يوم عصيب. وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه. وجاءه شوف الضمه ازاي يا بنات. وجاءه قومه يهرعون إليه. وجاءه ومن قبل كانوا

سليم. طيب من الغش ومن الحسد ومن الحقد ومن الضغينة ومن البغض ومن الكره ومن المدح. اللهم ارزقنا طبق الله بهذا القلب ونلف فيه اللفافات اللي انتوا عارفينها دي وندخل قبورنا. نسبق نسبق يا بنات، مش هنسبق بكثرة عبادة مثل ما نسبق بالطاعة اللي هي الأسس اللي انت عارفاها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رب أفلح إن صدق، لما قال له أنا هأدي أركان الإسلام لا أزيد ولا أنقص، قال له أفلح إن صدق. إذا المسألة تحتاج إيه؟ تحتاج صدق مع الله، المجاهدة لسلامة القلب، أسأل مجاهدة لسلامة القلب حتى يكون القلب. نذكر إبراهيم يذكر كل هذه الصفات الجميلة، اللهم ارزقنا هذه الصفات الجميلة. إبراهيم من هو خليل الرحمن؟ هو خليل الرحمن، خليل خليل يعني خليل هو الايه؟ قصة إبراهيم هو أحد أولي العزم من الرسل، طبعا أنتم عارفين الخمسة اللي هم حقيقة كانوا رب سبحانه وتعالى إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، خير من سار على الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، خير من سار على الأرض. لما تيجي تشوفي كده في المدينة مثلا، في المدينة تقول يا ربي في الروضة مثلا مقوم من علي وعليك، يا ترى المكان اللي سكت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صار عليه من قضاء، يا ترى احنا سالين عن سيدي نسير على دربه، يا ترى نسير على عهده، ترى لما نلتقي به يوم القيامة نكون كده يعني من الله علينا باننا طبقنا ما جاء به وعانى منه حتى نشوف ذلك الاستاذ، ولا فرطنا ضيعنا، ولا تركنا سنته، ولا تركنا دينه، ولا تركنا سنته وابتدعنا زي ما ناس من كتير جدا بتعمل، وما اعرفش نحتفل بما اعرفش مين وتفسخ مين وتعمل مين حاجات كده انت عارفين يعني، وتفسخ ويقضي. ومعقول سبحان الله هو احد اولي العزم من الرسل الخمسه الكبار الذي اخذ ربي ربنا سبحان الله في يعني بجم بعد كده اللي هم ذكر مربي، هو النبي الذي ابتلاه الله ببلاء مبين، بلاء فوق قدرة البشر وطاق الاصابع رغم حده الشده وعنى وشده البلاء. يعني البلاء بتاعه كان ايه؟ بس اسماعيل طلع ده اترمى في النار ولم يجد له الا الله حاجه، كذا ابتلاء من الله بقى ايه؟ حسبي الله. ابتلى سيدنا ابراهيم بالنار فنجح منها، وابتلى سيدنا ابراهيم بذبح ابنه ونجح فيها، وابتلى سيدنا ابراهيم وابتلي سيدنا ابراهيم بالتبرك، وابتلي سيدنا ابراهيم باللي هو كان في مصر، انتوا عارفين قصه ابراهيم وايه؟ وساره، وابتلي سيدنا ابراهيم بذلك، وابتلي سيدنا ابراهيم بان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالولد، ولما جاء الولد عشان يفرح بيه قال له في وادي الغيب الزرعين قوة الأمة، عشان هو كده أمة، لو كنت أنت في الصبر أمة فيك خصلة في خصلة سيدنا إبراهيم، كنت صبرا. شوفي صبر على إيه؟ كذا ابتلاء، يجي له الولد الغالي عليه يقول البحر، يجي له الولد هو رضيع يقول له وديه ملك الصحراء، يا ربي ده مكان غير ذي زرع مفيش فيه حد، ده هو مفيش فيه طير، مفيش فيه شيء، مفيش فيه ناس، مفيش فيه سكن، اجيب زوجتي اللي سبحان الله اللي انا رزقت منها بهذا الولد علشان احطها وامشي بهذا. هكذا مطيع لربي، هذا المطيع لربي الذي اذا امره ربي بشيء فانه يقول سمعنا واطعنا. العبد بيقول لربه سمعنا واطعنا ولا يقول ربي سمعنا وعصينا. من قال لربه في طاعته وفي امره سمعنا وعصينا ففي قصه انفصال منه بني اسرائيل، لما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول سمعنا ثم هو سمعنا وعصينا، والله لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. ربنا يقول لكم ادخلوا القريه التي كتبت مره ولا مره ترتدوا على طريقكم فتنقلبوا حصيركم، كنت تقولوا والله لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. فرق شديد يا بنات، فرق شديد بين الانسان يكون مع الله طائعا ولنفسك، الطاعه لنفسك والمعصيه تعود عليك، لان ربي لا يضر ايه شيء

قال حبيبوه وسؤال إن كنت فاعلين كنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وراءوا فيه كيدا فجعلناه من الأخسرين ونجيناه إيه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب وبعد كده كنا جعلنا إيه صالحين مش من صالحين أه نعم صالحين وبعدين إيه بعد كده إيه يعني اي مثل شوفي يعني التضرب في الايات القران اللي بتيجي تقرايه تلاقي كل بعضه بيأدي اي بعض وبيأكد بعض ذلك نقول احبتي في هذا الجو العجيب في هذه الاسره التي اشركت بالله عز وجل ياتي هذا الولد الصالح قوي العابد لله عز وجل ابراهيم في اسره من اسر الزمان البعيد لم يكن رب الاسره كافرا عاديا بل بس جنبي ده كان الراجل ثري بصناعه الاصنام ده كان غني يعني الغني هو من المطلق يعني عظيمة الله الراجل كان عنده صار وطائلة من عبادة ايه من قصدي مش من عبادة ده بيشكل بقى وكان بيدي سيدنا إبراهيم الأصنام وهو بقى كان يعمل الصنم شهير صنم صغير صنم يعني قاعد يشكل بقى الأصنام بقى انتوا عارفين على مزاج فاكرين سيدنا عمر أما كان الصنم بتاعه كان ايه عدوى يضحك سيدنا عمر يقول أكون كيف يكون ربا من أكون بالليل وبعد كده أقول يعبد يقول من النهار أقول فكانت العقول هنا إيه يقول زي قال لهم إبراهيم لا تعقلون إزاي تعبدوا شيء لا ينفع ولا ضر لا يملك لكم نفعا ولا ضر ولا موتا ولا أحياة ولا نشورا لذلك هنا كان هذا الرجل والد إبراهيم كان كافرا متميزا مش كافر متميز لكن هو كان كافر إيه عنده صنع صنعته كانت إيه يصنع بيديه التماثيل رب الأسرة أعظم نحات يصنع تماثيل الآلهة ومهنة الأب التي تطفي عليه طبعا كان له وضع في قومه وتجعل أسرته كلها مكانة مكانة إبراهيم دي كانت حاجة كبيرة الرب ده بتاع يصنع الآلهة على الحول والقوة إلا لا إله إلا أمن والله الواحد القهار فمتخيلين أمر يا بنات إن سيدنا إبراهيم ده جاب جو شكله إيه لكن لما يفتح رب القلب سر الله أن يفتح قلوبنا للدين سر الله أن يفتح مسامع قلوبنا للدين إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوبنا للدين بنعمة يمن بها ربي على من يشاء من عبادي أسأل ربي أن أكون أنا هؤلاء أنا وأنتم من هؤلاء الذي فتح مسامع قلبه قلوبه لدينه سبحانه وتعالى هنا نقول في إبراهيم عليه السلام هو تجعل أسرة هذه أسرة أسرة مرموقة أسرة من الصفوة طبعا من هذه الأسرة ولد طفل قدر له أن يقف ضد الأسرة إزاي؟ سبحان الله من الذي فتح قلبه؟ من الذي أراد أن الذي أراد أن ينشر دينه في وسط هذه الأسرة التي رئيسها أو يعني الأب نفسه المربي الأب المربي اسمه هو صانع الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل فكان سبحان الله يقف ضد هذه الأسرة في أوهامهم وظلمهم وضد عملة النجوم والكواكب ضد كل أنواع الشرك والاقتصاد كان عندهم في إبراهيم كقوم إبراهيم كل أنواع الإيه بناء الشرك إلى بلد نعم أضاء الله قلبه بتعظيم أضاء الله قلبه بتعظيم أنت أعلم عن نفسك يا رب نور قلبي بتعظيم يا رب نور قلوبنا بتعظيم أما يا أحبتي لو أضاء ربي قلبي وقلبي بتعظيم تحبتي هانت عليك الدنيا بكل ما فيها والله كل ما فيها اللهم أنا بطاعتك قلوبنا بطاعتك اللهم أنا قلوبنا بطاعتك فوأتاه الحكمة منذ الطفولة طبعا لما تشوفي سبحان الله واحد في السن ده من فعل هذا لأهل يتيما لما تيجي سبحان الله يجي يقول لهم إيه فعله كبير من هذا مش انتوا فاكرين إن هو بينطق مش انتوا بتعبدوه فاكرين إن هو عدو بينطق عدو طب اسألوهم فاسألوهم كم ينطقون لو كانوا هيرد عليكم يبقى دول آلهة لو ما بيردوش عليكم ازاي تعبدوهم افلا تعبدون شفتوا الحكمه ورجعه العقل سيدنا ابراهيم هنا ساله يوما عما يسمع يعني سال ابوه قال تماثيل الالهه فدوش ابراهيم حسد فيه ان عقله بيرفض ايه التماثيل اللي انت بتعملها دي ايه الالهه اللي انت بتصنعها هذه وكان يلعب وهو طفل هذه التماثيل ويركب عليهم يعني تخيل بقى يركب عليهم وتعرفين ابوه بيعملهم ايه يعملهم ايه مطيه مثلما ينتقل الناس ظهور الحيوانات فشاهده ابوه يضمن يفعل ذلك حتى التمثيل فغضب الاب وامر ابنه الا يلعب هذه التمثيل مره اخرى لان هي عند الرجال عند مين؟ عند سال ابراهيم اي تمثال هذا يا ابي؟ قال له الترسال ده اللي انت كنت بركب عليه ده. قال له ان اذنيك اليقين اكبر من اذاننا. قال له انه اسم كذا. وده اعتبر ان هو بقى ايه؟ نسال الله رب العالمين. ومرة الأيام كبر إبراهيم كان قلبه يمتلئ من الذكور الإلهية شديدة صادقة. وضع ربي الذي أراد للعبد خيرا أن يفتح قلبه. شوف الفطرة لما تكون سليمة ويفتح بص تلاقي أخين أو أختين. واحد ربنا فتح قلبه وده والتاني يقول سبحان الله. واحد يقول لأخوه يا ابني صلي سبحان الله ولد صغير جدا. شوف الفطرة. ولد ينطق خمسة بركات صغيرة جدا. أطفال. فالولد ولد يعني كبير واحد مثلا 3 سنين كان أكبر منه شوية. فخدين مع يعني يصلوا إيه مع والدهم هي واقف يصلوا بالجمعة يعني. فالولد الأصغر يقول للأكبر منه شوية. أنت مش هتيجي معانا ومع والدي مش هتروح مع مش هتدخل معانا للصلاة؟ قالوا لا أنا هعود ألعب. قالوا أنت عايز ربنا يسعدك منك. شايفين الفكرة؟ شايفين هم الاثنين اتربوا بيت واحد لكن اب واحد والاب اخر بيصلي في الجمعه. تعرفين يوم الجمعه كل الاب كتير من الاباء بتحب قوي تاخد اولادها ايه؟ فشوفي الفطره شوفي الولد الصغير قال ايه؟ لو ما جيتش معانا تصلي معانا صلاه الجمعه ربنا هيزعل مني وانا مش هديك لعبتي ابدا الجميله الجديده دي مش هتلعب بيها. فطره فطره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فطر سيدنا ابراهيم عليه الخير زي كيف تصور انسان انا هذه التماثيل تنفع كانت تضر وتنفع لا تضر ولا تنفع. ظلت هذه الفكره في سيدنا ابراهيم تراوده ايام ان يكون كل قوم على هذا الخطا وهو وحده على الحق. تخيل يبقى واحد على الحق وباقي كله حواليه على ايه؟ شديد امر شديد يعني. او يمكن ان يكون قومه على باطل وهو الوحيد. اليس هذا شيء عجيبا يعني؟ كان القوم ابراهيم معبد كبير يمتلئ بالايه؟ بالتماثيل. وكان في وسط المعبد محراب توضع فيه التماثيل أكبر الآلهة يعني عاملين مكان كده وفي تماثيل كبيرة في هذا الأمر في المكان ده. وكانت الآلهة زي ما قلت لكم أشكال وأصناف. وكان إبراهيم يزور المعبد مع والده وهو طفل. كان يحس وهو داخل المعبد بمجمل إيه؟ احتقار إيه ده؟ منظر حول ولا قوة إلا فطرة سليمة. فطرته السليمة ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ رباه عليها. أمر هنا نقول سبحان الله. كانوا إذا دخلوا هذا المعبد خفضوا رؤوسهم. لما يجي يزور المعبد ده يخفضه ينحنوا. ينحنوا لمين؟ للأصنام. لمين يا مروة؟ ينحنوا لمن؟ للأصنام. أحسنت. فكانوا إذا دخلوا خفض الأصنام وحنوا ظهرهم. ومش كده وبس، وبدأوا يبكون ويتوسلون إنا لله وإنا إليه راجعون. أول ما يدخلوا المعبد ده دخلوا برأس منحنوا يعني شرك بحر. السجود لا يكون إلا لله، والإنحناء لا يكون إلا لله، والركوع لا يكون إلا لله. عملوا كل إيه؟ الشركيات لغير الله سبحانه وتعالى، لغير الله سبحانه وتعالى. فكان زادت المشكلة أن والد إبراهيم كان يريد أن يكون إبراهيم عايزور إسلام الكهانة بقى. يقول في ذلك حتى يكبر. ولم يكن والد إبراهيم يريد من شيء أكثر منه، مش طالب منه شيء ولا هيصنع ولا يعمل ولا قال له أنا بس طالب منك تحترم الله. التمثيل دي كان مش لا يطلب منه الا انه عشان هيؤهله انه يكون ايه؟ كبديله طبعا. على الصنع ياخد معه انه يحترم. غير ان ابراهيم كان لا ينقطع عن التصريح بالاحتقار لهذه التمثيل التي لا تسمع يا ابتي لما نعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا ابتي اني قد جاءني من ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا أبتي إيه؟ الشيطان. إن الشيطان تبع من إيه؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوفي النداء أربع ورابع. يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال رغم أن أنت على يدي يا إبراهيم لئلا تنبهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوف بقى الأب اللي بيحب ابنه ذكي جدا لكن هو بيقود في الآلهة اللي هي إيه؟ مهنته. شوفي سبحان الله يحبك في هذا الأمر. في البداية كان منظر هنا بالنسبة لإبراهيم الأمر كان بيحس بس بالغضب وبيضحك لما كان بيدخل ويفعل ذلك. لكن كما ذكرت لكم بدأت المشكلة أكثر عندما أراد الأب أن يعد ابنه أن يكون هذا مكان يأخذ مكان يعني. ولذلك وزاد يوم دخل إبراهيم المعبد مع إيه وبدأ احتفالات بالتمثيل. كانوا بيعملوا احتفالات بالتمثيل كمان يعني عشان يبقى الأمر إيه؟ كل عايز يشتري تمثال كأنه مثلا بيعملوا إيه احتفال عشان ذلك الأمر. وسط الاحتفال راح كبير الكهنة يوجه الحديث إلى تمثال كبير آلهة كمان يعني كان يوجه له. وكان الكاهن يتحدث بصوت عالي مؤثر ويسأل التمثال أن يرحم قوم يرزقهم. تخيلوا الجهل. وهنا سبحان الله خرج صوت إبراهيم في سجون بعض وهو الفضل كبير آلهة. قال له إنه لا يسمعك يا سيدي، إنه لا يسمعك. تبتدي مين؟ إنه لا يسمعك. ألا تلاحظ إنه لا يسمع؟ فالتفت الناس لهذا الصبي. إذا صبي قاعد يقول إنه لا يسمع في هذا الأمر. فشعر يبقى إذا إن سمعنا عشان كده سمعنا فتى يقول لهم إيه؟ إبراهيم. فالتفت الناس لهذا الصبي اللي هو إبراهيم. شفت عليه قصة إبراهيم بس إن كل مكان في قلبك، ما يكون له مكان في قلبك إن فطرته السليمة توحيده إلى الله الواحد الأحد. ولذلك كان التفت شعر كبير كان بالحرب الشديد والغضب واعتذر قبل المبعوث إن إبنه إيه؟ ما عرفش حاجة وإنه مريض. وخرج من المعبد وصحب الوالد إبراهيم إلى فراشه وأرقده فيه عشان يبقى إيه؟ هو مريض فعلاً عنده آه يعني اسمه. كان الله الأمر كده. نهض إبراهيم فراشه متوجهاً إلى أحد الكهوف يعني جبل، وكان إيه؟ متأكد درجة اليقين أنه لا يمكن أن يكون هذه تماثيل إلا آه. فهي الحجرية التي يسمعها قوم إن لا يمكن أن تكون مدبرة لهذا الكهوف. نظر نظرة في النجوم. وقال ايه؟ لم يكن ينظر اليها حين نظر اليها هو عادي سبحان الله. وبينظر الكواكب نجوم ابراهيم. شوف ابراهيم قصه ابراهيم سيدنا ايه؟ في قصه في سوره ايه بنات؟ الانعام. لا لا لا لا مش قصه، انا قلت لا في الانعام قال الانعام. مين؟ يا بنات انا بحبكم. دي اول يا رب يا رب في الأنعام. طبعا بداية الربع في الأنعام. قال إيه بقى؟ من قال إبراهيم لأبيه آدم أنا أصنام الآلهة إني أراك وقومك في منطقة. وبعد كده ابتدى ينظر إيه؟ كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. اليقين من إيه؟ اليقين. شوفي خلي بالك لما إيه بقى؟ جنب إيه؟ ابتدى يشوف كوكب. ما انا عارفه احنا مالناش دعوه، ده احنا قلنا انفصلنا عن دي. احنا دلوقتي بنجيب اول ربع في سوره ايه؟ العلم. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. شوفي هو بيقول بقى اول ربع بيقول بقى ايه؟ خلي بالك دي حاجه ودي حاجه. شوفي اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقوم ما في ايه. وبعدين كل ما يشوف حد بقى يرى كوكبا يقول ايه؟ يكون هذا ربه قاعد يقول له احنا بنص مصر الارض هذا ربي. فلما قفل ياتي بعد كده يرى الايه؟ القمر قبل الشمس. يرى ايه بنات؟ قال هذا. فلما قفل قال لئن لم ياتني ربي لكان منا. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. فلما قفل قال ايه؟ يا قومي بريء مما يجري وجدت وجه من الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا بالمشركين. شوفوا سبحان الله يا احبائي، هنا شوف القصه قاعد يبتدي ينظر الى ملكوت السماوات والارض. هو مؤمن موحد لكن قاعد يقول استحاله تكون هذه الاصنام هي المدبره للكون، لابد ان يكون هناك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فكده سبحان الله لما تيجي تنظر طب ده يكون ده يكون ده. لكن لما أخذ كل ذلك قال لا، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. إن خلق السماوات والأرض ده ربي الذي خلق السماوات والأرض هو اللي فطر السماوات والأرض خلقها، ده اللي أنا أوجه وجهي إليه وأؤمن به. وبعد كده أحاجه وقومه في الآية التالية ذلك. شوفوا نهض إبراهيم من فراشه كما ذكرت لكم وفعل ذلك ونظر النظرة اللي إحنا كاتبينها في سورة اللي إحنا اتكلمنا فيها في سورة إيه؟ في أول الربع يقول إيه؟ وقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ طيب فلما رأى الشمس بازغة كل الآيات دي كلها وفي النهاية قال له بقى خلاص بعد كده الشمس إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. شوفوا سبحان الله يا جماعة لما يعلن إبراهيم إن الشمس يا رب ينتظر حتى جاء المغيب غابت، لا مش ممكن يكون ربي أبدا. نعم يقين بقى بالله عز وجل. بعدها أعلن براءته من كل ذلك وعلى انه موحد لله سبحانه وتعالى. ما زلنا في قصه سيدنا ابراهيم، يعني احنا المفروض ان احنا كنا نفسنا نكمل الامانه بس هنجي لحد الساعه 11 ونص ان شاء الله في قصه سيدنا ابراهيم وبعد كده نكمل الامانه ان شاء الله.

تخيل لما يدخل المعمل بيصنع بصناعته يلاقي كله مكسر حتت صغيره صغيره الا واحد كبير فيهم موجود. نعم ومسك الفاس ايه نعم فهي الا كبير اصلا فكثر فبينهم لعلهم اليه يسالون كيف وقعت الواقعه فلم يدفع عن يعني ليه ايه اللي حصل ما دفعتش ليه عن الصغار وهم بيكسروا يعني بيقولوا كده الكبير يعني نعم فيسالون كيف وقعت الواقعه وحضر فلم يدفع عن الصغار الالهه ولعلهم حينئذ يرجعون القضيه كلها فيرجعون الى صوابهم المساله فيها يعني سبحان الله قالوا من فعل هذا بآلهتنا اللي يعمل كده بالآلهة دي بظن الناس ازاي يكسر ما نعبده من دون الله فعندما يعني يكون الامر كده قالوا سمعنا فتى كان بيتكلم عن هذه الآلهة اللي هو سيدنا مين قالوا فأتوا بها على ابراهيم قصروا الى التشهير به واعلان فعلته على وش قالوا له هاتوا من هنا قدامنا هاتوا ابراهيم ده قدام كل الناس على اعين الناس عشان يشهدوا العمله اللي هي عملها دي واحنا هنعمل ايه في تقطيم هذه فما يزالون يصرون على انها الهه وهم في هذه التشهير وهم فيه فما كان من ابراهيم وهو اذ هكا به واسخر منهم الا بل فعله قد قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسالوا ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون كما ذكرنا ذلك طبعا ثم نكسوا على اصول كسبوا استحوذوا ايه ده احنا بنسال ايه اصلا مكسره وما ملكتش نفسها نفعا ولا ضرا وحقا كانت هذه الوضع على النفوس ولذلك من يرجع لنفسي عندما يتذكر وذكر فإن ذلك تنفع المؤمنين قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وعلى الرغم من ذلك لم يأخذوا الكبر إلا أنهم إيه قالوا برضو حبقوا أنصروا آلهتكم إن كنتم هنا يكون سبحان الله نقف كده في قصة إبراهيم الجميلة إبراهيم الجميلة لأن سيدنا إبراهيم كان له قصص في كل القصص في ذبح إبراهيم نعم أكثر نعم السور في أقصى ذكر أيوة نعم ذكر قصة سيدنا إبراهيم هنا لما بعد كده قصة بقى اللي هي وجود نزول الملائكة على سيدنا إبراهيم عشان تبشره بإيه وهي كانت أصلاً من جان مين لوط قوم يعبدون قوم يأتون الرجال شهوة من دون النساء ما سبقهم بها من أحد العالم فلما رأى هم رايحين لسيدنا لوط لسيدنا أيوة نعم لوط قوم لوط يعني مروا على سيدنا مين إبراهيم عشان يبشروا بشروا ده ورايحين يهلكوا القرية إيه قرية الفاسقين قرية الظالمين إيه لما مر عليهم قالوا له إحنا جايين نبشرك كده وهنولك هذه القرية لأن أهلك قال إن فيها لوطا قال نحن ما أعلم لمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من إيه وبعدين بعد كده فهم إيه نقف هنا في هذه القصة ونكملها الأسبوع القادم إن شاء الله ونكمل بإذن الله نكمل بإذن الله إن شاء الله نعم والله هنقف ما زلنا في سيدنا إبراهيم قصص سيدنا إبراهيم عشان نتكلم عن سيدنا إبراهيم سبحان الله طبعا فما لبس أن جاء هنا من أول قصة لسه ما زلنا في قصة إبراهيم لسه ما زلنا إحنا كل ده لسه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم إحنا لسه ما زلنا بنتكلم نعم خدنا السيرة الذاتية لسيدنا إبراهيم لكن ما زلنا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى هنا إن شاء الله نعم هو استغفر له في الاول طب هو قال في اخر الايه طب هو كان خالص ما بقاش لا خلاص ما هو دعاه واصر على الكفر الاول استغفر له ان ربنا يغفر له وكذا وبعدين بعد كده ساستغفر لك ربي فلما وجد بقى مصر على الكفر انه لا يمكن تبرع من ان خلاص انا بقيت لا خلاص ده هو كده مات على الشرك المهم يعني المقصود بيه ان هو مات بيقوم بالحق حق اللي هي نكمل الامانه يا بنات احنا بنكمل درس الامانه ان شاء الله العصر في القران اول العصر في القران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا الأمانة واجعلنا من الأمناء واجعلنا كده في الصفة دي كانت

فكان ربنا يابسا قال هذا خلق الإسلام. احنا كنا كده ان المسلم كده المسلم عن حسن خلق حسن الخلق. احنا دول على فكرة هذا الرجل اللهم هديه بالإسلام احنا كده احنا عندنا خلق سبحان الله. حتى سيدنا عمر تعاطى اليهودي ما قامش عليه الحد. ولما كان اليهودي لما رأى يهودي في الطريق سن كبير ولا حواجب نزل على عينيه مغطى بسن قال لماذا بيتسول؟ قال له ما بك يا رجل؟ كان يهودي. قال عليه الجزية. قال له سيدنا عمر ايه اذهب الى بيت المال كان يهودي وخذ منها كذا وكذا وكذا والى بيت وخذ من كذا وكذا. ولذلك يا جماعه انت لما تشوفي سبحان الله برضه جعانه وانت قاعده تاكلي انت اللي هتسالي ان جارتك جعانه وانت بتاكلي. لما تلاقي جارتك مش عارف مش لابس مش قادره تلبس هي ولا اولادها وانت عندك اشكال والوان في بيتك في جرابك انت اللي هتسالي. ولذلك حتى لو كانش جار هو كده يا جماعه زي ما نقول سبحان الله الامانه اعداء الدين مش الدين بس الانسان مش شعرات لا ابدا الدين معاملة الدين خلق الدين حسن معاشرة الدين أمانة الدين صدق ما ينفعش يبقى إنسان مسلم كذاب. المسلم لا يكذب أبدا صادق مع الله. الكذب صفة قبيحة إذا كانت في العبد من أسوأ الخلق التي توجد عند العبد أن يكون كذابا. لا يكذب المؤمن لا يكذب المؤمن. ولذلك الدين ولذلك نقول هذا في أداء وكذها الودائع. واحد حاطط وديعه عند واحد وجاي ياخدها منه حاجه لا انا سايبه عندك حاجه ايه انا مش سايب عندك شيء لا مفيش ما انا كنت سايب عندك شيء لا مش فاكر ياخد ربنا الله وديعه لا طيب ايه تاني واحد سايب عند واحد وديعه فلوس مثلا وقعد يمسك الفلوس دي ويتاجر فيها ويعمل فيها بلاش دي. واحد قال لواحد تيجي تتاجر معايا طيب ماشي قدامته او اخت مثلا اخوها خد المبلغ ده يا اخويا عشان انا سبته كده يعني وجيب لي وشغلوا لي وهات لي مثلا نصيب وانا سبت على بيتي وكده ومانيش مثلا حد ممكن اركن عليه بعد الله عز وجل الا ايه يجي بعد كده مثلا يقول لي ايه والله كنت انا خسرت كل الفلوس وبعدين انت امين؟ لو كنت امين خلاص ولا انت خدت الفلوس وضمنت؟ ولذلك الامانه دي امر يا جماعه شديد هنسال عنه. الأمانة دي تذكرني بالرجل الذي ثلاثة اللي كان من بني إسرائيل فاكرين الثلاثة من بني إسرائيل الأقرع والأبرع والثلاثة والأعمى الأقرع والأبرص والأعمى الثلاثة كان كل واحد فيهم عايز مطلب من غير بقى منطول في الحديث مطلب في جسده ومطلب لدنياه هما ويسوق ربي إليه من كان يعطي كل واحد منهم ما يسأل. بس لما ربنا منع على الثلاثة بالعطاء وشرع رفع البلاء ده رفع عنه البرص وده رفع عنه الايه الأعمى وتشوفي بقى التاني سبحان الله لما يجي ربنا سبحانه الأمانة أمانة الكلمة يجي بقى يرجع تاني يقول له أنت أنا واحد وربنا سوق له ملك عشان يقول له هشوف صدق بقى ولا لا ممكن تديني أنا ما عنديش وقطع بيها الطريق وأحتاج ولا كذا أنا أقول كثير وأنا ورثته جدا عندي كبر على كبر يعني كبر على كبر يعني يعني من العيلة مش كبر إن الإنسان يوم ربنا سبحانه وتعالى يرد كما كان لا أنت ما كنتش كده أبدا أنت كنت كذا وكذا وكذا وأنا كنت جاي امتحنك الصدق والأمانة. ويجي بعد كده الثالث الأمين أقول له المال من الله مش مال ده انا كنت وده انا ما كانش عندي هو اللي منع لي ده انا كان فيا كذا رجع لي بصري ده انا وانا املك شيء خد اللي انت عايزه ده المال من الله واخدته اكيد ربنا يغلب عليا. قال له بارك الله فيك صادق ازاي ننجح الامانه ازاي خلقنا يكون امين ازاي نتعلم الصدق ازاي نتعلم الامانه مع الله عز وجل. لذلك لما تيجي تشوف سبحان الله شوف الراجل الامين بتاع الثلاثه من ضمن اسباب فرج الصخرة. الرجل ده كان على فكرة أمين كان هم ثلاثة في الصخرة في الأول ودخل الغار وسقط عليهم صخرة سدت باب الغار وكل واحد يتقرب إلى الله بشيء واحد منهم تقرب إلى باب الأمانة

خلاص مش عايزاه وانت ذهب قلب الامر القلب ده بين الله عز وجل. لو مش عايزاه ومش بتحبيه ومفيش في قلبك ليه موده خلاص يا ستي اديله ايه؟ خلاص الامر ده سبحان الله في سنة. اين خلقهم من خلقنا؟ اين خلق هؤلاء منا؟ الامانه زي ما قيل الامانه في موضع اخر لما يؤتمر عليه من اموال واسرار فكلها هي ايه؟ عباره عن امانه. وقيل هو خلق سالك في النفس يعرف به الإنسان كما ليس له به حق. يعني ممكن جدا يعرف الإنسان عن إيه؟ أمانة المال وأمانة الحديث وأمانة مال الماليش مش من حقي وكذا وكذا كل ذلك. وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة الإدانة عند الناس. يعني بمعنى واحد حط عندك شيء زي بالضبط قصة هذه المرأة التي من بني إسرائيل جت بتستفتي واحد عالم من علماء اليهود. كان بس كان عالم أيامها كان عالم كان كويس يعني حبر الأحبار. وكان قالت له بقى إيه؟ كان زوجته ماتت بس كان وفي جدا. فلما ماتت زوجته ابتدى يعمل على نفسه إيه؟ حزين جدا وقفل على نفسه وقال مش هقدر حد واعتذر الناس. وراحت رايحة امرأة فقيهة بقى قالت لخادمه قالت له أريد أن أسأل هذا العالم. قال لها العالم بتاعنا عن كده اقتلع نفسه وكذا وإيه ماشي. مسألة كبيرة جدا أمر شديد لازم أستفيد فيه. ما المسألة؟ قالت له يا ربي قالت العالم إن واحدة صاحبتي جارتي أودعت عندي أمانة ولما جت تطلب مني الأمانة ما رضيتش أديها الأمانة أو العكس يعني لابد أن تؤدي الأمانة لصاحبها. كيف تفعلي ذلك؟ ترى فوق إزاي تعملي كده؟ قالت وأنت إذا أخذ صاحبها الأمانة ليه بقى أنت زعلان؟ هي فوقته بس بحاجة يكون إيه؟ نعم لما ابنها مات في أم سليم لما قال لها نعم ولديك نعم بكم وقيم خلق ثابت وأدى دين عليه أو لديه من حق لغيره من الصاع أن يحضنه دون أن يكون عرض الإدانة عند الناس. يعني ناخدش حق ملاقصة لا يأخذ حق لا يكون ذلك الحق لإيه؟ لغيره. نقول الأمانة دليل على إيمان العبد. كل ما يكون العبد مؤمن من قوي يكون أمين. أمين في الكلام، أمين في الودائع، أمين في الأسرار. لما تيجي تقولي مثلا إيه؟ يقول أنا قاعدة وإحنا بنتكلم تقول إيه؟ لا ما تخليش دي أمينة. يقول أنا قاعدة وإحنا بنتكلم تقول ما تخليش دي أمينة. يقول أنا قاعدة وإحنا بنتكلم نقول حول ولا قوة إلا بالله. ده بقى يبقى ايه؟ الامانه دي شهاده شديده. يعني زي ما نقول سبحان الله ثناؤنا الله والذين هم باماناتهم وعهدهم راعون. اثنى ربي على هؤلاء الذين هم باماناتهم وعهدهم راعون. من راعى الامانه كان عند الله اثنى ربي عليه سبحانه وتعالى في كتابه. فجعلها صفه من صفات المؤمنين صفه بارزه بيه. يقول ابن كثير رحمه الله بتفسير هذه الايه إن المؤمنين إذا اؤتمنوا لم يخونوا أبدا. أمنتي إنسان ما تخونيش لا يخون أبدا بل يأذوها إلى ألا وإن عهدوا أو عقدوا أوفوا. واحدة عهدت واحدة على شيء توفي لكن مش بعد ما تيجي تعهد على اللي عليه تروح بعد كده تروح إيه؟ مثلا واحدة قالت واحدة أنا هديك كذا وبعد كده حبي كذا ده في عينها. طب أنت مش قلتي كذا؟ لا خلاص. طب أنت عهدت؟ قلتي. هذه ضياع الأمانة نهاية الآيات دي. ولذلك وجمع الله الأمانات باعتبار تعدد الأنواع وتعدد القائمين بحذاء ذلك التنصيص على أم يعني بحكمة بجمع جمع الله الأمانة دون العهد الأمانة أدوا الأمانات. خلي بالكم جمع الله تعالى الأمانة دون العهد وأدوا الأمانات. شوفي العهد قال إيه؟ العهد لأنك قالت أن الأمانة أعم من العهد ولذا فكل عهد هو أمانة. هنا بالنسبة للأمانة قلنا أن الأمانة علاقة وثيقة بين الإيمان وبين الأمانة. ربط ربي سبحانه وتعالى قال المسلم قلنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. مش خايفة منك مش خايفة على مالي. لو سبت بيتي وانت قلت لك مثلا ايه ادخلي مثلا ادخلي النور ادخلي وانا غايبة شوفي للتلاجة ادخلي تبقى أمينة. يعني انت لما تدخلي تشوفي الثلاجة وتشوفي احوال كده وتروحي خارجه على طول مش هتدخلي بيتي تشوفي ده وده بعيد عن الريف في الشارع وتفتشي وتتفرجي وتشوفي عوراتي. ده مش امان.